طاب شعري بالهنا والأمل يملى حياتي، إنه يوم المنى يا فرحنا يا هناتي. طاب شعري بالهنا والأمل يملى حياتي، إنه فاحفظهم وهاني. طاب شعري.